ربي اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، الجون الخامس يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله في سلسلة رمضان في الجون كيف نخطط للفوز برمضان استراتيجيا إن شاء الله بإذن الله. الجون الخامس ده خطير جدا. النهاردة أخطر بروفة قبل رمضان، النهاردة وبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى أخطر بروفة قبل رمضان. يعني إيه بروفة؟ إحنا الأسبوعنا خدنا موضوع القرآن، إن إحنا يبقى هدفنا القرآن، نرتبط بالقرآن في شعبان عشان فعلا نعلي على أساس مبني في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب فكرنا إزاي بقى، يعني نرتبط بالقرآن إزاي؟ قلنا هنعمل إن شاء الله حلقة نجيب صورة ونتكلم عنها في دقايق، وبعد كده أنت وأنتي تقوموا بقى تقروها وتصلي بقى ركعتين وتعرضيها على قلبك بعد ما بدأت تفهمي بعض آيات، ونشوف يا جماعه لما فهمنا القران، القران غير حياتنا قد ايه، القران قلب حياتنا قد ايه. مستعدين يا اخوانا؟ النهارده سوره الرعد. السوره اصلا عنوانها اسمها لوحده جبار، سوره ترعد في سماء القلب، سوره تحسي ان فعلا ان كان السماء اتملت رعد لما تدخلي تقرايها، وتحسي ان الواحد بعد ما تربى على سوره الرعد بقى رعد في سماء الواقع، كلامه بقى اقوى، معانيه بقت اقوى، حياه قلبه مع الله بقى اقوى. سوره الرعد ان شاء الله افتحوا بقى معايا، يلا المصحف صاد 249، صاد 249 سورة الرعد ان شاء الله بإذن الله. يلا يا جماعة صاد 249 كله افتح المصحف بسرعة، مش هديكوا اكتر من ثواني. سورة الرعد، اول حاجة اسم السورة، اسم السورة الرعد، ويسبح الرعد بحمده. الرعد يا جماعة يعني واحد مثلا بلطجي في البلد عندكم ورعب الناس، ماشي مثلا في مكان لقيته موطع على حذاء واحد بيبوسه، فانت مذهول مين اللي اخضع القوي قوي ده، ولله المثل الاعلى، الرعد ده رعب البشريه. لما تكتشف ان الرعد ده طلع جندي من جنود ربنا، ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، وطلع الصوت المرعب ده تسبيح مخلوق بيقول سبحانك، وطلع الرعد ده جندي خايف من ربنا سبحانه وتعالى، معنى قوي قوي. احد المفسرين يقول قدت ان اعرض عن تفسير سوره الرعد وسوره الانعام، لان اقصى ما استطيع ان اعبر به عنهما وما في قلبي نحوهما بينهما فجوه هائله لا يسدها شيء. بيقول انا ما اقدرش اعبر عن اللي في قلبي تجاه سوره الرعد. زمن السوره نازل بعد سوره يوسف، هي بعد سوره يوسف في المصحف وهي نازله بعدها. سوره يوسف اخر مكه خالص. سوره يوسف يا جماعه يعني ملخص السيره النبويه في سوره يوسف، النص الاولاني يوسف في السجن، النبي في المرحله المكيه في السجن، والنص الثاني يوسف على كرسي الملك، النبي في المرحله المدنيه ممكن ليه. فسوره يوسف نازله في سجن مكه بتقول للصحابه اصبروا الفرج جاي. سوره الرعد نازله في نفس هذا الزمن، يعني نازل في مرحلة صعبة قوي في الدعوة، يعني صورة بلسم، يعني صورة مطلوب انها تخفف عن القلوب يا جماعة. لو سلمنا قلبنا لسورة الرعد هتفرق معانا كتير قوي. طب ده الزمن بتاعها. طيب السورة نازلة في المصحف مكانها بعد يوسف وقبل ابراهيم، في ترابط ما بين الثلاث صور دول اللي احنا بنسميه الاعجاز الترابط الموضعي، في ترابط رهيب ما بين يوسف والرعد وابراهيم. ركزوا معايا، الثلاث صور دول ورا بعض بيتكلموا عن موضوعين. الموضوع الاول عدم اليأس من الدعوة، زي الوقت شباب كتير على الفيس يقولك خلاص ما عادش ينفع كلام في الدعوة، بطلوا دروشة بقى. الثلاث صور دول نازلين في نفس الواقع، يقولوا يا ملتزمين ويا ملتزمات ويا شباب اوعوا تيأسوا من قدرة الكلمة على التغيير. عشان كده في سورة يوسف فلما كلمه، لما يوسف قال للملك كلمتين قال انك اليوم لدينا مكين امين، سيدنا يوسف بكلام الدعوة عن ربنا غير النظام السياسي في مصر. سيدنا يوسف ما خرجش من السجن غير بسبب الدعوة للسجنين. سيدنا يوسف مسك وزارة المالية بسبب الدعوة الى الله. عشان كده في اخر سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله، سبيلنا اللي هيوصلنا للتمكين هو الدعوة الى الله. تيجي سورة الرعد ربنا يقول فيها جملة غريبة جدا جدا، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني يا رب يعني المجاهدين والجيش بيخرج في الفتوحات يفتح الأراضي ويكسب أرض جديدة للإسلام؟ لا مش بس كده. ليه؟ لأن السورة دي مكية ما كانش لسه في جهاد. أمال يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الدعاء إلى الله اللي مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بينزلوا يدعوا كفار قريش كفار مكة كل يوم يسلم واحد جديد، كأننا احنا بنكسب أرض جديدة. يعني ربنا عبر عن الدعاء الدعوة بالانتصار العسكري، استخدم ألفاظ عسكرية في التعبير عن إنجازات الدعوة، عشان اللي عايزين تغيير في الواقع كأن القرآن بيقول لهم الدعوة قادرة على التغيير، نأتي الأرض، ده دول الدعاء، ننقصها من أطرافها، بيكسبوا أرض جديدة بسبب زي عمر بن الخطاب لما أسلم، حمزة لما أسلم، مصعب لما أسلم. بعد كده تيجي سورة إبراهيم تكمل مسيرة عدم اليأس من قدرة الدعوة. مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، الدعوة هتجيب أكل، الدعوة الكلمة الطيبة هتجيب ثمرة، ما تيأسوش من ثمرة الكلمة، ما تيأسوش من التغيير بالكلمة. ده المقصد الأول للثلاث صور. المقصد الثاني عدم اليأس من قدرة الله على التغيير، إن ربنا قادر يغير. عشان كده في سورة يوسف والله غالب على أمره، ربنا ما شئت وتقهر ما شئت أهل الباطل وأيزلهم. طب في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم، التغيير الشامل، حتى يغير ما بأنفسهم، ربنا قادر يغير الواقع ويزيل الظالمين، ولكن اتغيروا انتوا الأول. طب في سورة إبراهيم اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، إن ربنا قادر إنه يكتثهم من جذورهم ويقتلعهم من جذورهم. الله قادر يا جماعة، يعني سورة عظيمة قوي. تعالوا بقى ندخل بقى، اشتقنا بقى ان احنا ندخل للسورة الجميلة دي. تعالوا يا جماعة ما نشوف سورة الرعد، زلزال الكلام عن الله. اول ثلاث صور في الرعد شحن للقلوب رهيب، وتاني ثلاث صفح في الرعد تشكيل بقى وتوجيهات عملية قوية بعد ما تشحننا. لو تشحنت في شعبان صح وفي رمضان هتنطلق ان شاء الله بعدهم. ألف لام ميم راء، افتحوا بقى معايا. تلك آيات الكتاب، الكتاب يا جماعة زي الكتيبة، كتيبة الجنود اللي ضم بعضها إلى بعض بقى الجيش، الكتاب الكلمات اللي ضم بعضها إلى بعض بقت إيه؟ كتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثق إن هو ده الصح، اوعى تتذبذب في الطريق اللي أنت ماشي فيه. وبعد كده الآيات هتتكلم عن قدرة ربنا بطريقة عجيبة جدا. الله الذي رفع السماوات من فوق، بدأت من فوق الكون ثم استوى على العرش، من عند العرش والسماوات. بعد كده وسخر الشمس والقمر، نزلنا للسماء الدنيا الشمس والقمر. بعد كده وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، نزلنا للسكوب، نزلت أكتر بقينا شايفين الكرة الأرضية من برة وهي ممدودة ومليانة رواسي وأنهار. بعد كده نزلنا أكتر وفي الأرض قطع متجاورات، بقينا في الأراضي اللي جنب بعض وعن ايد العنب اللي جنب بعض، اللي العنقود ده مسكر والعنقود ده مر. ربنا بيقول لك يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، كأن الناس كلها شايفة ايات قدرة ربنا في الكون، ماء واحد ونفضل بعضها على بعض، ولكن واحد بيتأثر بالايات وحياته تتغير، وواحد بيعرض نفس الدرس اللي الكل بيسمعه، واحد حياته بتتغير، واحدة بتتوب، واحدة ولا بيهمها. يعني القلوب بتتفاوت في تفاعلها مع ايات الله. شفتوا الاعجاز اللي في اول الصورة في الكلام عن قدرة الله؟ الصورة في صفحة خدتنا من العرش الى الفرش، في صفحة خدتنا من العرش والسماوات لحد عن ايد العنب وحبات العنب اللي في الارض. يعني اسكوب خطير، تصوير اعلامي جبار يا جماعة. بعد كده قدرة ربنا، دخلنا في علم ربنا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. علم الله سبحانه وتعالى، القدرة والعلم هما سر الهيمنة. عشان كده بعد ما ربنا اتكلم عن القدرة والعلم، شوفوا بقى، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الكون كله بيسبح من الخوف من الله وتعظيم جلال الله. ويرسل الصواعق، يرسل، انا لما برسل واحد معناه ان هو يعني جندي عندي، يعني الصواعق دي طلع الجنود لربنا، فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. بعد الهيمنة المطلقة على الكون والمشاهد المرعبة في الكون وهم بيجادلوا في ربنا، منظر فرانسيس كريك او فريد هويل او اي ملحد من مشاهير الملحدين في الارض وهو سهران طول الليل يكتب في كتاب يحارب فيه وجود الله ويحارب في عظمة الله، والرعد ما بطلش تسبيح طول الليل، والسحاب بيسبح وينزل مطر، كل نقطة بتسبح بحمد الله، والملائكة بتجأر بالتسبيح في السماوات، والصواعق بإيد ربنا وهو قاعد يكتب يحارب ربنا، وربنا قادر انه يخسف بيه، ولكن ربنا حليم. عشان كده اول صفحتين في سورة الرعد دول يا جماعة زلزال والله، رعد، رعد في سماء القلب. بعد اول صفحتين، اول الصفحة الثالثة، له دعوة الحق، هو الوحيد اللي يستاهل ان يترفع له الايد، هو الوحيد اللي يستاهل ان يضحي عشانه ونكلم الناس عليه. طب والذين يدعون من دونه لا يستجيبون. بعد ما ايات قالت ان ربنا كل شيء، قالت ان الباقي لا شيء، يعني دول صفر خيالات مآتة، لا يملكوا أي شيء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. واحد بيقول يا مية اطلعي، المية مش هتطلع ولا هيعرف ينزل لها. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، صفر. طب ربنا كل شيء وهم صفر. النتيجة الحتمية هي الآية الجبارة اللي في سورة الرعد. يا جماعة الآية دي لو ما خرجناش النهاردة غير بفهمها يبقى احنا خرجنا بخير كبير قوي. أنزل من السماء ماء اللي هو القرآن، فسالت أودية بقدرها، الأودية اللي هي القلوب، بقدرها يعني كل قلب هياخد من القرآن على قد سعته. يعني القرآن ده يا جماعة كل واحد بيتجاوب مع القرآن على قد قلبه واسع قد ايه للايمان بالله. فسالت أودية بقدرها، يبقى تاني اشارة للقلوب في الصورة، زي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها لبعض في الاكل. فاحتمل السيل زبدا رابية، السيل اللي هو القرآن يا جماعة، القرآن ده سيل، سيل جارف بيجري في الباطل في طريقه. الزبد اللي هو الايه اللي هو المعاصي بتاعت الناس والباطل، الباطل منفوش على الوش وفي الحياة ملوش قيمة، والسيل القرآني جارف ويجري في كل حاجة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع عن زمن مثله. ايه النار هنا؟ الابتلاءات. قال لك كانت مية الاول كان سيل القرآن، اللي مش هيستحمى في نهر القرآن، اللي مش هيستحمى قلبه بنور القرآن ستطهر قلبه الابتلاءات، نار الابتلاءات. فمن لم يطهر قلبه الآلاء سيطهر قلبه الابتلاء. معنى جبار. ربنا بيقول كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، خلاص الباطل رايح رايح. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني القرآن هيستمر والحق هيستمر. معنى جبار أوي أخوانا. بعد كده بقى الثلاث صفحات التانيين، الثلاث صفحات التانيين بيقولوا ايه؟ واحد، الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. الناس ما تستاهلش يا رب، الناس معذبانا في اخر مكة، الناس يا رب ضدنا يا رب، الناس ورا اللي بيخليها تعصي وتعيش حياتها في المعصية. احسنوا الاخلاق مع الناس، عاملوا ربنا مش الناس. الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق، الأخلاق مهمة أوي في الدعوة. اتنين، الخروج من رؤية المخلوق إلى رؤية الخالق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اوعى تفتكروا أن رزقكم بإيد بشر يهددكم فيه ويصرفكم عن الدين، الرزق بإيد ربنا. تلاتة، الخروج من خوف القلب من المخلوق إلى اطمئنان القلب بالخالق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله يا رب، الله، إن في وسط الرعب بتاع آخر مكة نبقى مطمئنين بذكر الله وبالاتصال بالقرآن. معاني جبارة أوي في سورة الرعد يا جماعة، مش قادر إن أنا استقصيها، ولكن أنا عايز في الآخر أوقفكم حوالين آية أثرت فيها أوي. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يا جماعة، أولم يروا إن ربنا يعبر عن الدعوة بمصطلح عسكري في هذا الوقت الخطير، في هذا الوقت اللي القلوب كلها متشوفة للتغيير، عايزين الواقع يتغير، عايزين الظالمين يزولوا، النص مليون موقع إباحي، الشباب بعد عن ربنا، نعمل إيه؟ الدعوة. ربنا بيقول اوعوا تيأسوا من قيمة الكلمة، اوعوا تيأسوا من قيمة الدعوة إلى الله. عشان كده نأتي الأرض، ده منظر جيش رايح على أرض أعداء، ننقصها من أطرافها، قاعد يكسب أراضي ويفتح أراضي. بس ديت عن الدعوة، لأن الآية مكية إن كل ما بتشتغلوا في الدعوة أنتوا بتكسبوا أرض. اوعوا تفتكروا يا طيار يا إسلام أنكم مغلوبين، أنتوا كل يوم بتكسبوا أرض جديدة، كل يوم واحد بيلتزم جديد، شابة بتلتزم جديدة، كل ده مكسب أرض. استمروا في الدعوة وأنتوا تستمروا في تكسيب الدين أرض جديدة كل يوم. الدعوة سر التغيير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب ان واحدة التزمت على ايديكي احسن ما واحد يديك هدية قطيع من الانعام بمليون اتنين مليون جنيه. يعني يا جماعة الدعوة هتملى حياتنا خير، الدعوة هتخلي ربنا يحبنا، هتخلي ربنا يمدنا، هتخلي الواقع يتغير، هتخلينا نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى باذن الله، لان احنا مشينا على طريقه. ده القرآن. شفتوا انا بكلمكم في صورة يا جماعة واحدة، المعاني اللي في الصورة مش عارفين نتكلم عن ايه ونسيب ايه، مش عارفين يا جماعة، لان القرآن ده كتاب معجز. قرآن المجيد هيخلي حياتنا مليانة أمجاد وقلوبنا مليانة أمجاد إيمانية لو أقبلنا عليه. النهاردة احنا كنا في بروفة خطيرة قوي، بروفة ان احنا ناخد صورة في ربع ساعة ونعيش مع بعض معانيها. يلا قومي صلي بقى في سورة الرعد ركعتين، يلا قوم الوقتي صلي بصورة الرعد ركعتين، يلا قوموا اخطر بروفة قبل رمضان عشان بكرة في بروفة جديدة ان شاء الله. بكرة بروفة مع صورة قصيرة خالص بقى، صورة من صور الجزء الثلاثين، صورة الانشقاق بإذن الله. طب ليه؟ عشان يا جماعة نفهم ان القرآن كله معجز، ان طريقة قراءتنا للجزء الثلاثين دي طريقة فيها اجرام في حق القرآن. نبدأ نقف مع بعض المعاني ونعيش، ونقف بكرة برضو ان شاء الله نصلي بصورة الانشقاق بعد الحلقة ان شاء الله في الجون السادس بقى، ونشوف الاهداف القرآنية العظيمة دي هتغير في حياتنا ايه لو نفذتوا التوصيات اللي بقولكم عليها ديت. رمضان السنة دي هيبقى فتح علينا ان شاء الله، عشان هتدخلوا رمضان هدفكم ختم التعارف، اننا عايزين كل يوم نمسك جزء في رمضان نعيش مع نقرا في جلسة الضحى، ونسمع شرح الجزء بإذن الله، أي درس من دروس شرح الجزء، سلسلة ختم التعارف مثلا، يبقى دي كأننا سمعنا شرحه، ونقراه تاني بعد العصر، ونحضره قبل التراويح، ونسمعه في التراويح، ونتهجد بيه أو بجزء منه، يبقى كأنك ماشية في خمس ست ختمات في وقت واحد، بس كل يوم تضلعت من جزء، نخرج من رمضان متعرفين على القرآن. يبقى يا جماعة عايزين نقرا القرآن صح، الطريق إلى القرآن، مش القضية قراية كتير وخلاص، عايزين نقرا القرآن قراية تغير حياتنا وتعرفنا ايه قيمة القرآن. تاني بفكركم بالورقة الخطيرة جدا، ورقة رمضان في الجون، الورقة اللي احنا عملناها بفضل منة الله سبحانه وتعالى عشان ننشر في الدنيا كلها خطورة الاستعداد لرمضان وخطورة رمضان. ورقة مهمة جدا، حتى في اولها يا جماعة هوت اللعيب بيشوط الكرة في الجون والمذيع بيقول يا نهار ابيض وجون وجون وجون. عايزين نوصل للشباب يا جماعة، عايزين نعرف الشباب ان رمضان ده مباراة لازم نجيب فيها جوان، ولازم نستعد لهذه الاهداف من الوقتي. عايزين نعلم الدنيا كلها التخطيط الاستراتيجي لرمضان. مين فيكو يبقى بطل من ابطال رمضان السنه دي؟ مين فيكو يبقى جندي من جنود ربنا لنشر الاستعداد لرمضان السنه دي؟ ان شاء الله تتصلوا على نشر الهدايه عشان تاخدوا الورق وتوزعوه في كل حته في الدنيا، حتى لو يوم واحد رمضان، وزعوه في كل حته في الدنيا يا اخوانا. ان شاء الله باذن الله نرجع نكافح تاني في الدعوه، نرجع تاني ناتي الارض ننقصها من اطرافها. فلما كلمه كلمه طيبه تؤتي اكلها كل حين، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. يبقى استفدنا من الدعوة. الرقم بتاع نشر الهداية احفظي 011 11 32 38 38 38، 011 11 32 38 38 38. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، شدوا حيلكم، ربنا يسددكم. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم صل قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين، اللهم امين، جزاكم الله خير. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك